عليها هندسه طيران مختلفه، تسقف بالجناح فوق وبعدين تفرده، لما تسقف فوق كده وتيجي تفرد يحصل تفريغ هواء، يعني لما نعمل كده ونعمل كده فجاه يحصل تفريغ هواء على طول، لما يكون مقفوله قوي كده وفجاه راعمل كده يحصل تفريغ هواء، فيندفع الهواء من تحت تلقائيا ومن فوق ويشيل يسهل عليها مساله الطيران. لكن الطيران له حركات محسوبه وله هندسه، ما هوش اي كلام. يعني وناخد حكايه الحركات عموما مش بس حكايه الطيران، المشي ده احنا لما ناخد انواع المشي والجري، شوف جري الحصان ولا الغزاله، وشوف خطو الانسان اللي كل خطوه فيه بتدل على شخصيته، ولا حركات المراه اللي حركات خطوتها ومشيتها بتدل على انوثتها وعلى شخصيتها، ما بقتش مجرد حركه، ما بقتش ربنا ادانا وسيله نتحرك، لا ده هي اداك وسيله وايضا فيها فنيه وفيها جمال. الحكايه ما بقتش فقط الله، ده انت لما تسال نفسك طب ليه ربنا خلقنا ضوافر؟ ما كان ممكن تبقى صوابع بس، لا ده في سبب، لان الضافر هو اللي بيبقى الدعامه لما اتك على حاجه، عشان اتك انا على حاجه لازم يبقى في حاجه تسند هنا، والا ما كنتش هقدر اتك ولا امسك القلم، كان ايدي تعمل كده تبقى زي ليا زي حته ليا كده تتانى، ما تنفعش، يبقى لازم في سناده هنا عشان اقدر اعمل. فطبعا احنا متصورين هو ده عشان بس الواحده تحط مانيكير وبتاع، ممكن برضه هو ده برضه الجمال، لكن استخدام الوظيفه نفسها، لان الانامل دي ربنا عارف سبحانه وتعالى ان هيكون في سحر الانامل بتاع العامل اللي هيصنع الطياره وهيصنع الصاروخ وهيعمل القارب وهيعمل الصناعات الماهره العجيبه والادوات الخرافيه، ده لازم تبقى دي فيها السر الالهي. فتعمل للصوابع الحكايه دي، الضفر، السنان، تعال شوف السنان وانواع السنان، تلاقي اسنان خنجريه انياب في الاسود اللي بتاكل لحمه، وتلاقي في الحمار اللي ياكل حشيش تلاقي اسنانه زي بلطين فوق بعض زي اللي بيقولوا عليها الرحايا تطحن. وبالنسبه للحيوانات القارضه اللي تقرض تلاقي السنان زي الازميل، سنتين قدام هنا زي الازميل، ينشروا ينشروا الخشب وبتاع يقرضوا، فبرضه السنه نفسها متهندسه عشان تناسب الوظيفه بتاعتها. الحكايه كبيره، وبعدين احنا قلنا الحكايه مش مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ تركيب معين عشان يدي كفاءه معينه مثلى في اداء الوظيفه، لا ده كمان بيحط حته فنيه وجمال. وضربنا مثال بحركه الحصان وهو بيجري، حركه الغزاله، حركه المراه، حركه الرجل، مشيته اللي بتدل على شخصيته. ولو فتحنا باب الجمال مش هنخلص، خش بقى الاسماك بالوانها والفراشات والزهور، عالم التلوين والتشكيل والشياكه في الخط، والشياكه في الزوايا، والشياكه في الظلال، والشياكه في المساحات، شاهد على ايده كله على انه بديع السماوات والارض. ونشوف مع بعض شواهد إبداعه. صاحبنا برضو غاوي شجر من نوع تاني. صاحبنا لاحظ ملاحظة إن كل ما الشجرة تطول الساق يغلظ، والعلاقة بينهم نسبة هندسية محسوبة. فابتدى يعمل بحوث على المسألة دي. ايه البحوث بتاعته؟ قال لك على المعامل بتاع العمليه دي كلها هي عدد الذبذبات لما انا اشد فرع او اشد شجره فهنا هيشد فرع مثلا على مدى 15 ثانيه، الفرع هيتهز 15 اهتزازه، واحسبه معاه 15 اهتزازه في 15 ثانيه. لما يجي بقى يهز ساق الشجرة نفسه هلاقيه النتيجة 9.5 اهتزازة في 15 سنة. هنشوف بقى ليه العملية دي محسوبة. بنشوف كل ما يطول كل ما يتعرض لأنه يقع. شوف الساق كله راح واقع خلاص مش نافع، فإذا لازم إيه الكائن الحي يعوض الحكايه دي بانه يغلظ السوق يبقى غليظ، الساق تبقى غليظه. نفس الحكايه في الفرع برضو، الفرع اما كانش سمكه ملائم للضغوط اللي هيتعرض لها هيتدلى ويقع على الارض. فاذا المساله هي هندسه بقى، هي هندسه، كل ما يطول الفرع لازم يغلظ، كل ما يطول الساق يغلظ، عشان هيتحمل الاحمال اللي هيتعرض لها من الريح ومن ضغط الحيوانات و و الى اخره. هنا بقى بيهز الفرع، احنا قلنا في ال 15 ثانيه ادانا ايه 15 هزه، بيعد اهو بالثانيه. لما يجي بقى يهز الشجره كلها اللي هي بقى الطول بكل طول الشجره كله، فيلاقي ان في ال 15 ثانيه 9.5 ذبذبه بس. ده اللي هو المعامل المتانه اللي بيدل على المرونه والمتانه بتاع الشجره، واللي بيعكس العلاقه بين الطول وبين المحيط. وبيقول ان في كل مجموعه من الشجر الموحده النوع بيبقى العلاقه دي ثابته، علاقه هندسيه ثابته، زي ما يقول لك الايه النسب الثابته في الهندسه. شوف هنا الشجره كلها تختلف مما لو كان بيهز فرع لوحده، لان هنا هتتعرض لحمل مختلف، يبقى لازم يبقى لها سماكه اكبر وغلص اكبر، وبالتالي ما تديش مع الهز زي اللي بيديه الفرع، تديك 6.5 بس. وبيقول بقى ان دي محسوبه، وفي كل الشجر اللي من نوع واحد بتبقى العلاقه هندسيه والنسبه واحده والرقم واحد يعني. وبيقول ان هنتنقل بقى لموضوع الطيران اللي حكينا عنه، ده موضوع لذيذ جدا. شوف الطيران صعب قوي بالنسبه للكائنات الكبيره، شوف تاخد وقت طويل عشان ترتفع، ضربات الجناح هنا كلها راسيه من فوق لتحت. كل ما يصغر الطير يبقى ضربات الجناح اسهل وتبقى اسرع. هنا بناكل بتصوير بطيء. أصغر حاجة بالنسبة للطيور هي شارب الرحيق. أيوة ده، شوف شوف جناحته بتضرب بسرعة ازاي، ينشن على الرحيق ويمصمص في غوي عسل. شوف جناحته سريعة ازاي. لما نيجي للحشرات شوف الإقلاع، شوف الإقلاع هوب على طول. ابتدوا يعملوا دراسة على الحشرات وأنواع ضربات أجنحتها. طيب يحتاج طبعا تصوير بإضاءة خاصة ويدي سرعات هايلة بقى، عشان هيورينا تفاصيل حركة الجناح دي، لازم تبقى السرعة سرعة الشتر بتاع العدسة سريعة جدا. هو بيهيجوا الحشرة لغاية ما تقف في مرمى العدسة. هوب صور، وبعدين هنشوف هيعرضوا الفيلم ببطء. شايفين دي ايه؟ دي بعوضة. دي الضربات الرأسية من فوق لتحت، بيحللوا الحركة. ياخدوا مقاسات ويعملوا لها تبسيط وتحليل. شوفوا مبسطينها ازاي وعاملين فيلم كمان. دي الضربات اللي قلنا عليها من فوق لتحت، الضربات الرأسية، ده نوع من الطيران.